الله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. إن شاء الله نبدأ في سورة النمل علوم القرآن بالخلافات التي بين حفص وشعبة. أول خلاف نجده في سورة النمل الحروف المقطعة طا سين. شعبة يميل حروف حي طهر فيميل الطاء هنا، وطبعا مع شعبة حمزة وكساء وخلف، وحفص لا يميل كباقي القراء، فيقرأ شعبة هكذا طيسين. والإمالة كما نقول مثلا لي طي تي سي، هذه الإمالة طي من غير هيه بقى. والفتح هكذا طا، يبقى الفتح هو فتح الفم بالحرف، والإمالة إمالة الألف للياء أو الفتحة للإيه للكسر. طاسين حفص طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في الحج تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كلها ماشية كتاب، فدي أخرى تبقى كتاب. أما هنا إيه مش ماشي الكتاب، جاءت القرآن مخالفة لما في الحجر. طبعا علمونا ان الحروف المقطعة 14 حرف، وبدأت 29 سورة بهذه الحروف ما بين حرف صاد قاف نون، ما بين حرفين طاسين حاميم ياسين، ما بين ثلاثة ألف لام ميم ألف لام راء طاسين ميم، ما بين أربعة ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد، ما بين خمسة كهاء عين صاد وحاميم عين سين قاف. وهذه الحروف مجموعة في 14 حرف في 29 سورة. كأن الله قال كأن في تحدي السور 29 تساوي 29 حرف بالألف، وجمعناهم في 14 حرف فعرضوا القرآن بال 15 الباقية. مثل ما نقول مثلا نهج البردة، فيه البردة ونهج البردة على نهجها هذا هو القرآن، وهذه الحروف اللي تتكون منها، وعملناها في 29 سورة ب 29 حرف وجمعناهم في 14 حرف، فانتم بقى اعملوا على نهجه بال 15 الباقية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. والإمالة لهجة من لهجات العرب، وكذلك الفاتحة أيضا من لهجات العرب، وحافظ القرآن على لهجات العرب، وليس كما قال طه حسين الذي حافظ على لهجات العرب الشعر الجاهلي. فكم واحد يحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد؟ ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. طبعا سيدنا موسى لما سار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس، لعلي أتيكم لعلي طبعا جت سبع ست مرات، منها واحدة في سورة طه، واحدة في المؤمنون، واحدة لعلي أرجع في يوسف، واثنين في القصص، واحدة في لعلي أبلغ الأسباب في غافر. يعني هنا ما لم تأتي وحتى لو طيل. المهم استأنس بهذه النار، فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، نودي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقى عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب وخاف، فنودي يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأكمل له المعجزات وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، 9 آيات إلى فرعون وقومه، لأن في آيات أخرى غير 9 لغير فرعون، في آيات لبني إسرائيل كضرب الحجر انفجرت أو انبجرت 12 عينة، أمور أخرى المن والسلوى لغير فرعون وقوم. أما فرعون وقوم كان له 9 آيات، 9 آيات اللي هي الطوفان والجراد والقمر والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات وسنين الجد والجفاف والقحط. قصدي أن فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، لأن دي كلها موجودة في سورة الأعراف. فالمهم المسألة هنا، فلما رآها تهتز كأنها جان، ومرة طبعا قال فإذا هي حية، ومرة قال فإذا هي ثعبان مبين. والمستشرقون يعترضون، نقول لهم أنتم لم تفهموا المسألة، هذه لقطات فهي في خفتها كالجان، وفي استقامتها كالثعبان، وفي لدغتها كالحي، فهي لقطات تكمل القصة. فلما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب وخاف يا موسى لا تخاف إني لا أخاف لدي المرسلون. في آيات أخرى طبعا في سورة مثلا طه تكمل القصة لقطة أخرى، فإذا هي حياة تسعى ولما خاف، فطبعا يعني كلمه الله سبحانه وتعالى أو قال له أولا وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني كان ممكن إجابة السؤال ما تلك بيمينك يقول عصا، لكنه استأنس، فمن باب الاستئناس أطال الكلام، وإن وجد أنه أطال الكلام فقصر الكلام فقال وليها فيها مآرب أخرى. إن أردت أن أقول أقول، لكن ليها فيها مآرب أخرى سيناس. هذا لله المثل الأعلى، عندما يكون مثلا طفل يخاف منك فأنت مثلا إيه تربط على كتفيه وتربط عليه وتقول له ما هذا الذي معك، ما هذه اللعبة التي في يدك، إنها لعبة جميلة، أو تقول له ما اسمك مثلا اسم جميل، يستأنس فلا يخاف. وأيضا عندما نذهب للحج والعمرة نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك معناها لبين لك، ليس لب واحد، فمن ينادي يعني لب بعد لب، إجابة بعد إجابة، لبين لك، النون حذفت الإضافة، كأنك يعني واحد يقول لك بينادي عليك مثلا فتقول له نعم، لا نعمين يا رب، لبين يا رب، لب واحد، ثم تكرر الكلام من باب الاستئناس لبيني لك لبيني لك لبيني لبين لب واحد لا ينفع او لا يكفي، نعمين نعمين نعمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا من باب الاستئناس، من باب الايه نعم. الخلاف الثالث ايه 25، الخطاب والغيبة، آية 25 ويعلم ما يخفون وما يعلنون، ما تخفون وما تعلنون. حفص والكسائي قرأوا بالغيبة، والباقي حفص والكسائي بالخطاب والباقي بالإيه بالغيبة. هكذا يقرأ الشعب. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث وال أين وقفت؟ الخلاف الثالث يخفون ويعلنون بالخطاب لحفص والكسائي والباقي بالإيه والباقي بالغيبة. فيقرأ آية 25 شعبة. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. حفص معه الكسائي. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. والكلام هنا من الخطاب للغائبة أو العكس للالتفات، يعني الهدهد عندما حشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير هم يوزعون. وطبعا تفقد الجنود، حشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، ومر وتفقد الطير فلم يجد الهدهد، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أعذبه أو أذبحه أو يأتيني بدليل. فمكث غير بعيد فقال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا علمت الذي لم تعلمه، وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزاد لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يعقب الهدهد فيقول ألا يسجدوا وألا يا اسجدوا، قراءة الكسائي ومعه أبو جعفر والرويس، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، وكل واحد يبحث عن إيه؟ الخبأ ويخرج الخبأ له فيأكل الدود من الأرض مخبوء في الأرض. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلون، أو بالخطاب للالتفات ويعلم ما تخفون أنتم وما تعلون أنتم لسليمان ومن معه. لكن ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون، بدل أن يسجدوا للشمس يبقى التقل من الخطاب للغيبة أو الغيبة للخطاب للالتفات يلفت النظر. بعد ما كان بيتكلم على بلقيس وما تعبد ومنعها نقل الكلام إلى الخطاب لمن يكلمه سليمان ومنعه. فهذا إيه في التفات. طبعا وضح أكثر فقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، كانوا يسجدون له بدل أن يسجدوا للشمس. طبعا سيدنا سليمان علمنا أن نأخذ بالإيه الأمر هكذا، لكن نتروى. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ربما تكون كاذب ربما تكون صادق. خذ هذه التجربة، اذهب بكتابي هذا فألق إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. عايزين نعرف الحكاية. المهم وصل الكتاب إليها، طبعا في كلام بالتخيل ربط له مثلا في رجله مثلا، المهم كلام ممكن يأتي بالتخيل اسمه التفسير بالتخيل، لكن يكون في سياق الكلام مش تتخيل شيء يمكن يحدث. لا يعني مثلا واحد يفسر مثلا وراوة نفسه التي هو في بيته عن نفسه وقال لقب الأبواب وقالت هيت لك، يقول قالت لو اتق الله حرام عليك النار، لا يمكن. يعني التخيل المسألة تفسير التخيل يكون في سياق الكلام وما يحتمله الكلام. المهم وصل الكتاب إليها، قالت يا أيها الملأ إني ألقي عليها كتاب كريم، وإنسانة محترمة جدا برغم الجواب شديد اللهجة قال لا تعرض عليها وقتل المسلمين، كان المفروض تقول مثلا أو متوقع لا تقول كتاب لئيم ومن لئيم لا كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه وقتلوا المسلمين، إذن إنسانة محترمة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يا ملأ يا مجلس الشعب ماذا نفعل؟ قالوا نحن قولوا قوة قولوا بأس، نحن أصحاب الحرب، تريدين الحرب نحارب سلم نسالم، الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، لماذا تأمرين حرب؟ نحن قولوا قوة قولوا بأس مستعدين. شوف بقى المرأة اللي بيقولوا عليها ملهاش لازمة وملهاش عقل وملهاش، لا لا لا لا لا لا لا. قالت شوف الدبلوماسية والسياسة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون، والحل أرسل هدية وانظر أنتظر ماذا يرجع الرسل والمرسلون يرجعون بماذا. هل الرجل ده نستطيع ان نحاربه؟ لا لا نحاربه، لا لا. نحن أولو قوة أولو بأس. أقول لا، أبعث الرسول رسل بالهدايا وتبين الأمر، منتهى القوة منتهى العقل منتهى الذكاء. فلما جاء سليمان بالمال وبالهدايا قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم هداكم تفرحون، يستفرحون بالمال لكن أنا لا. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ لماذا؟ ننظر أتأتي أم تكون؟ فعفريت قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اللي عنده علم الكتاب قال له أنا أتيك به قبل أن أرتد عليك طرفك. ولما رأى الأمر مستقر والعرش مستقر عنده شكر الله. يعلمنا أن نشكر، هذا ابتلاء من الله ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لا عرشها، شيروا مثلا مسمار، ضعوا مسمار بياض لهذا المكان، نكروا لا عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل هكذا عرشك متوقع، هي تركها في بلدها كيف جاء سبقها، ثم أنه منكر في أشياء اختلفت. في منتهى الذكاء أجابت كأنه هو أوتينا العلم من قبله وكنا مسلمين. صدها ما كانت تعبد لله لأنها كانت من قوم كافرين، والوحيدة اللي روح يملها كافرين مع أصحاب الإيمان. لماذا؟ سنرى. قيل لها ادخلي الصرح، عملناها قصر. فلما رأت حسبته رجة قال إنه صرح ممرض من قوارير زجاج. لما تبانت الأمر وعرفت إن لسليمان جنود من إيه؟ من الجن والإنس والطائر، وإنه ليس طالب دنيا وليس صاحب دنيا بل هو صاحب آخرة، قالت ربي إني ظلمت نفسي. وقف لازم هنا. والقرار الأخير أسلمت مع سليمان لله. في امرأة يعني كنا نتوقع مثل هذا، قوة في العقيدة، قوة في العقل، قوة في التفكير، قوة في التدبير، في الدبلوماسية، في عرض وقيل لها كتاب كريم يعني الملأ أفتوني في أمري، تقول لا أنا أفعل كذا لا ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. الأمر لها دور، المرأة لها دور، لا يمكن يعني النساء شقاق الرجال. ف نسأل الله السلام. بالمناسبة زينت المرأة العقل وزينت الرجال الأدب. المهم القراءات هنا يعني إيه هيكون لها دور عظيم جدا. يعني مثلا الخلاف الرابع مثلا فما آتاني الله خير مما آتاك، فما آتاني هيحسب الياء وصلا وقفا سيدنا شعب. وطبعا حفص بيثبت الياء وصلا ويفتحها آتانية، وإذا وقف له الحذف والإثبات. الحذف يدل على السرعة والإثبات يدل على الإيه؟ زيادة المبنى زيادة المعنى. وطبعا الفتح والإسكان بقت أصبحت ياء إضافة، والحذف والإثبات أصبحت ياء إيه؟ زائدة زيادة أصل المصحف. كل هذا وكل هذه القراءات مع القراءات الأخرى يعني تدل على في تنبيه للمسألة في هنا. فما آتاني الله خير ما آتاكم، فما آتاني لا خير ما آتاكم. أعطيتولي شوية كتير، ربما يكون كتير أو شوية يبقى له معنى. لا لا لا لا أنا لا أفرح بإيه بأي هدايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ربما لا أفرح بالصغيرة لكن لو أو كثيرا لو أعطوه كثيرا من الهدايا ربما يعني وافق. لا لا كثير ولا ايه قليل. هذا هو المعنى، زيادة المبنى زيادة المعنى، وضع الياء وحذف الياء وفتح الياء وسكون الياء والتخفيف الاسكان والفتح. المهم المسألة فيها قراءات، حتى أنتم تدونني فيها قراءات، يعني في ناس حيتغموا، في ناس حيزوتوا الياء في الحالين، في ناس وقفا وصلا وقفا وصلا، كل هذا أنتم تدونني بمال، أنتم تدونني القراءات اللي هنا زيادة المبنى زيادة المعنى، كأنه قال كل هذا الكلام، كأنه كرر هذا الكلام. فنفهم مسألة، لا كثير ولا قليل من الهدايا أقبل، أنتم تفرعون بهداياكم لأنكم أصحاب دنيا، أنا لست من أصحاب الدنيا. والحال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم من أذلة وهم صاغرون. طبعا في الوقت ده بالقصة لا ينفع المراسيل، أرسلت مباحث مع الهدايا لترى نتيجة رجوع الرسل بالكلام سياسة، نحارب أو نسالم أو ندفع جزية أو كذا أو كذا. ففي الآن لم ينفع المراسيل، قالت سآتي إليك بنفسها. فعرفنا منين أن السيد السماء أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وجابوا عرشها العفريت أو الذي عنده علم الكتاب طبعا ورآه مستقرا عنده. المهم نكروا لها عرشها، المسألة تتوالى والقصة تتوالى توضح الموضوع. القراءات هنا كسرتها تدل على ايه؟ ذات المبنى ذات المعنى، وانه ان في كذا صورة مسرحية تحكي وتوضح المشهد. المهم الحذف بقى وصلا وقفا، حتى لو كان في وصلا هتتحذف عشان تفعل السكنين، لكن هو بيحذف وصلا وقفا. وانا ارفض الوقف عليها اتان، لان اتان دي انثى الحمار، فما اتان يعني فيها معنى لكن نفهم المسألة. يبقى شعبة يقرأ. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما ما آتاكم. طبعا شعب أصلا حفص أصلا هيفتح الياء يقرأ. فما آتاني الله خير مما آتاكم. وإذا وقف طبعا شعب يحسب الياء وصلا وقفا، و حفص إذا وقف له الحذف والإثبات. الخلاف الخامس راه أمال الراء والهمزة والألف شعبة أي 40، والباقي وحفص طبعا بالفتح. فلما رآه مستقرا عنده قال رئ ايه؟ يمين الراء والهمزة، في ناس بيقولوا الهمزة بس رآه زي أبو عمرو، ها، وفي ناس هيقللوا زوارش الراء والهمزة، لكن حفص يفتح الراء والهمزة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب. الخلاف السادس مهلك، فتح اللام مهلك شعبة منفرد، وحفص مهلك كسر اللام منفرد، والباقي مهلك. وطبعا دليلها في سورة الكهف، دليلها في سورة الايه الكهف. وطبعا مهلك ومهلك لغات عند العرب، وهي اسم زمان او اسم مكان. يعني اقول مثلا ايه الملعب، مثلا الملعب او مثلا ايه النادي ملعب الاهلي، العصر ملعب الاهلي. هنا ملعب اصبحت مره اسم زمان ومره اسم مكان حسب السياق. واقول مثلا المطار مهبط الطائره، والعصر مهبط الطائره. فان دل الزمان يبقى اسم زمان، ان دل المكان اسم مكان. فمهلك ومهلك لغات زي ملعب وزي ايه مهبط، لكن المعنى ان اسم زمان واسم مكان حسب السياق. فهم قالوا تقسموا بالله لنبيتنه اهله ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك اهلي او مهلك اهلي، يعني ما شهدنا وقت هلاكه ولا مكان هلاكه. ايه 49 يبقى حسب السياق مهلك ومهلك لغات، ودلت على اسم الزمان والمكان. يعني حلفوا بالله سبحان الله يشهد الله على ما في قلبه، يعني تقتله مش بجنازته، يقول ولا لا شفت ساعة هلاكه وقت هلاكه، وهم حالفين بالله انهم لن نبيتنه بياتا نقتله وما شهدنا شيئا وما علمنا شيئا، لا وقت هلاكه ولا ساعة هلاكه ولا مكان هلاكه. آية 49 يقرأ شعبة مهلك فتح اللام. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ويقرأ حفص ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وباقي القراء مهلك، حفص منفرد وشعبة منفرد. الخلاف الثامن بيوتهم، كسر الباء شعبة، ومعه طبعا ابن عامر وابن كثير وحمزة وكساوي وخلا. آية 52 فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ويقرأ حفص فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. آية 57 قدرناها، خفف الدال شعبة، قدرناها. آية 57 وطبعا شعبة منفرد هنا وفي الإيه؟ وفي الإيه؟ حجر. فيقرأ شعبة منفرد فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وباقي القراء حفص قدرناها من الغابرين. وهذا من قدر وهذا من قدر، ربما يكون ثلاثي مضاعف زي كرم وكرمة وعظم وعظمة طاف وطوغة للتجديد، يعني تجديد التكثير، ولا مقدر تقدير، وده هذا من قدر قدر عليه، او هي لغات عند العرب تجديد والايه والتخفيف. آية 62 تذكرون شدد الذال شعبة وخفف حفص ومعه حمزة وكسوة وخلف، وطبعا هي ايه اصلها تتذكرون، فمن حذف خفف ومن ايه ادغم ايضا خفف، نطق حرف واحد بقى نطق حرفين، بدل تا تذكرون ترجع نفس المخرج، يا تدغم يا ايه تحذف، وهي من لغات العرب. واول واحده في سوره الانعام اخر ربع قل تعالوا، ثاني ايه فنقرا لشعبه تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وحفص ومع حمزة وكسر خلف قليلا ما تذكرون. الخلاف العاشر أتوه، حنمد همزة ممدودة وتضم التاء وهو مدية آتوه. آية 87. وطبعا حفص مع حمزة الخلف العاشر أتوه، هذا من أتى وهذا من إيه؟ أتى، أتى جاء وأتوا، أتى أعطى. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين. داخلين احنا صاغرين، كله غير صاغر، كله او اتوه اعطوه، اعطوه الايه يعني الخشوع والخضوع، وعندما كل واحد بقى اقرأ كتابك بكله جاي داخلين صاغرين. وكل أتوه داخرين، حفص وحمزة وخالد. آخر خلاف في الصورة آية 93، آخر آية، تعملون شعبة يعملون حفص تعملون ومعه نافع وابو جعفر ويعقوب وابن عامر، وهكذا في اخر هود. وما ربك بغافل جاء 3 مرات في الانعام واخر هود واخر النمل. الخطاب في الثلاثة لابن عامر، ويروح مع ابن عامر ابو جعفر ويعقوب ونافع وحفص في اخر النمل واخر هود. يقرأ هكذا شعبة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون. ويقرأ حفص ومعاه أبو جعفر ويعقوب ونافع وابن عامر: وما ربك بغافل عما تعملون. والخطاب الغيبة للالتفات. لا هو شاطبيه وطيب، مش خلاف. لا لا لا لا، هذا يكفي أم ندخل على صوت القصص؟ هذا يكفي؟ لا بالنسبة لي هذا يكفي ونقرأ. تعبتم أم نكمل سورة القصص؟ ها الأجماع نكمل نكمل. ماشي ماشي، حاضر، ناخد سورة القصص. أول خلاف في سورة القصص الطاء، حروف حي طهر يميلوها شعبة، والإمالة كما نقول ليه طي وهكذا. يقرأ شعبة: طي سيم ميم. وسيم ميم دي يضربها النون بتاعت سين في الميم كل قراء ما عدا حمزة على القاعدة، والثاني إضغام بمثلها أتى، وسمي إضغاما صغيرا والثاني إضغام بمثلها أتت في يرملون عن نقطة ثبتت، كله يضغم على القاعدة. أما حمزة يظهر على أن حروف المقطعة دي أصلها مبني على الوقف لا على الوصل، فلو كانت مبنية على الوصل قلنا طاء سين ميم، لأن القرآن كله مبني على الوصل من الجنة والناسي الحال المرتحل، فهذه مبنية على الوقف، فأظهر حمزة ليوضح انها مبنيه على الوقف لا على الوصل. وقرأ حفص بعدم الاماله مع الابهام ايضا: طاسيم ميم. وطبعا حروف ناقصه سلوكم تمارس حركات مع العين، فيها وجهان والطول فضلة من الشاطبيه، وفيها ونحو عين فالثلاثه لهم 2 4 6 من الطيب. أما حي طاهر تمد حركتان كأنها مد طبيعي. الخلاف الثاني آية 31، رآها أمال فتحة الراء والهمزة والألف شعبة، وفتحها إيه؟ حفص. آية 31 رئاها رآها. طبعا فيها معنى جميل ممكن نتعرض ليه لو تحبه عشان الوقت يعني. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طبعا هنا معنى إضافي، لقطة غير اللقطة التي إيه سبقت. طبعا الخلاف الثالث الرهب، ضم الراء شعبة الرهب وفتحها إيه حفص. والرهب ضم صعبة كم سكن كنز، الاسكان في الهاء للكوفيين وابن عامر، وحفص كوفي وشعبة كوفي، الكلام على الراء. والرهب ضم صعبة كم سكن كنز، يبقى اللي هيضم صعبة كم كوفيون وابن عامر عدا حفص. حفص هيفتح ماشي، وبعدين الكوفيون بن عامر سكنوا الايه الهاء، الباقي كله غير الكوفيون بن عامر فتحوا الهاء وفتحوا الراء مع حفص تبقى الرهب. صح صح ولا لا؟ فنقرأ لشعبة بضم الراء الرهب، ونقرأ لحفص بفتح الراء الرهب. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان. حفص. واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. طبعا اقسام الآية إنهم كانوا قوما فاسقين، معلش إنه كان فاسقا، فاستخف قومه فأطاعوه، معلش إنه كان فاسقا، إنهم كانوا قوما فاسقين، استهلوا فاسق حشومة تكون ولا عليكم ها عملكم عمالكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الحكام ام ايدي الناس؟ ايدي الناس. ما كسبت ايه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ ايدي مين؟ ها؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه؟ يرجعون. هل رجعنا؟ هل فهمنا المساله؟ فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك ولكن تشغلوا انفسكم بالذكر والتقرب اكثركم ملوككم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكامهم ولا ما بأنفسهم؟ ما بأنفسهم، فغيروا ما بأنفسكم. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يأتي الحديث القدسي إنني أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك ومالك الملوك، قلوب الملوك كلها في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، إن العباد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم بالسخط والنقمة فسموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا انفسكم بالدعاء على الملوك ولكن تشغلوا انفسكم بالذكر والتقرب اكثركم ملوككم. ثم ان قلنا هذه لقطه وهذه لقطه وجمع اللقطات تتكون القصه. الخلاف الرابع معي آية 34. طبعا حفص منفرد بها بالفتح والباقي بالاسكان. وطبعا قلنا معي جت 11 مره. أول واحد أرسل معي بني إسرائيل في الأعراف، واثنين في التوبة معي عدوة ومعي أبدا، واثنين في الشعراء معي ربي سهلين ومعي من المؤمنين، وثلاثة في الكهف معي صبرا ذكر من معي وذكر من قبلي في الأنبياء، ومعي رضا يصدقني هنا في الإيه في القصص، ومعي أو رحمنا فين في الملك.